صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم قال الماتي رحمه الله تعالى: وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام أو إحرام عقب ركعتين ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. نعم توقفنا على الطيب. ما كتبنا ما تكلمنا عن التجرد. قال مات رحمه تعالى: وتطيب. ذكرنا أن أهل العلم أجمعوا على أن الطيب لا يشرع إذا كان من زعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب المعصرة، ونهى عن لبس ثوب المسة والورس والزعفران. ولكن اختلف أهل العلم في الطيب في غيرها، في غير المزعفر والمعصر، على قولين. القول الأول هو ما أو على أقوال القول الأول وما ذهب إليه الحنابلة، وهو مذهب جمهور العلم، أنه يستحب الطيب عند الإحرام. واستدلوا على هذا ما ثبت في الصحيحين حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين أنه تطيب حتى كان يرى الطيب، وبيص الطيب، وبيص الطيب أي لمعانه، وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتطيبون عند الإحرام، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. وهو كذلك، فإنه كما أنه يشرع التنظف والتزين والاغتسال قبل الإحرام، فإنه من المناسب أيضا أن يتطيب الإنسان كما هو في حال الجمعة، وكما هو في حال العيد. نعم. القول الثاني في المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يمنع المحرم عند إحرامه من الطيب، يمنع المحرم عند إحرامه من الطيب، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى. استدلوا بما رواه البخاري في الصحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رجلا تضمخ بالطيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب واخلع هذه الجبة. نعم، اخلع، اغسل عنك هذا الطيب واخلع هذه الجبة. فهذا يدل على أن المحرم ممنوع من التطيب، وهذا الدليل كما ترون ليس فيه حجة، أو لا؟ حجته ضعيفة، صح؟ نعم، لأمور. الأمر الأول أن هذا قبل الإحرام، وهو الحديث هذا بعد الإحرام. الشيء الثاني أنه جاء في رواية البخاري أنه قد تضمخ بالزعفران، أنه قد تضمخ بالزعفران، وهذا خارج محل النزاع، وهذا خارج محل النزاع. والقول الثالث مسألة أنه يجوز للمحرم أن يتطيب بما لا بقاء له، وإنما تبقى رائحته، فكل طيب له لون أو جرم فهو ممنوع منه المحرم، وإن كان له رائحة دون لون فإنه لا يمنع منه المحرم. وهذا مذهب محمد بن الحسن ومذهب بعض التابعين، وهو ضعيف أيضا لما سبق من الأدلة. الصواب هو المذهب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. المسألة الثانية وهي تطيب الثوب. نحن الآن نتكلم عن تطيب البدن، قبل أن نتكلم عن تطيب الثوب، فإذا تطيب الإنسان ثم أحرم الحج أو العمرة، هل يجوز له أن يلمسه؟ فإذا حك رأسه فإنه سيلمس هذا الطيب. نعم، اختلف أهل العلم في استدامة هذا الطيب، اختلف أهل العلم في استدامة هذا الطيب، والجمهور على أنه يجوز أن يستديم هذا الطيب، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجاء في رواية البخاري أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت وبيص الطيب بعد 3 أيام من إحرامه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه أقام. من المعلوم أنه لا يمكن أن يتحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لمس هذا الطيب أو من الانتقال إلى مكان آخر. المسألة الثانية وهي تطيب الثوب. نحن الآن تكلمنا عن تطيب البدن، صح؟ هل يجوز للمحرم قبل إحرامه أن يطيب ثوبه؟ طبعاً سيخرج من عندنا من؟ المالكية، صح؟ نعم سيخرج، لأنه أصلا يرونه على البدن. اختلف عن في المسألة. المؤلف ما فصل، وهما روايتان عن أحمد رحمه تعالى. قول الأول أنه يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه كما يطيب بدنه، أنه يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه كما يطيب بدنه، وهذا رواية عن أحمد رحمه تعالى وهو مذهب الشافعي. واستدلوا على هذا باللازم، قالوا إنه لما طيب بدنه فإنه يلزم منه أن ينتقل هذا الطيب إلى ثوبه، إلى إزاره، إلى ردائه، فإنه سيسيل إلى الثوب. وقيل بأنه ممنوع منه، وقيل أن المحرم ممنوع منه. هذه الرواية المشهورة عن أحمد رحمه تعالى، وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي رواية أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. واستدلوا على هذا بحديث يعلى بن أمية صاحب الجبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلعها ولم يستفصل منه هل كان هذا قبل الإحرام أم كان بعده. سبق لنا توجيه هذا الحديث وأنه كان خاصا في الزعفران. نعم. القول الثالث أنه يستحب كما يستحب في البدن، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يستحب أن يطيب ثوبه كما يطيب بدنه. واستدلوا على هذا بعدم التفريق، لا يوجد دليل على التفريق بين الثوب وبين البدن. وقيل بأنه مكروه، وقيل بأنه مكروه، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن المحرم يمنع من تطيب ثوبه، وذلك لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طيب ثوبه. نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بدنه، لكنه لم ينقل أنه طيب ثوبه. فإن قال قائل: ما الفرق بين البدن وبين الثوب؟ قيل بأن البدن لن يدوم ولن يطول، تطيب البدن لن يدوم ولن يطول لكثرة غسله، فإن إذا غسل فإن الوجه سيتوضأ الإنسان أكثر من مرة كذا، ويغسل وجهه عند القيام، ولعله أيضا يغتسل. نعم. بينما في الثوب فإنه سيطول أمدا. ومن المعلوم أن الشارع الحكيم له نظر بعدم الترفه للمحرم الحاج أو المعتمر، له نظر في عدم الترفه، فإنما منع منه من هذه الأشياء كلها من أجل عدم الترفه، ألا يقص من أظفاره، وألا يتطيب، وألا يأتي أهله، كل هذا من باب منعه من الترفه. فالصواب أنه يمنع منه، لكن لو طيبه فهل يؤمر بخلعه بعد الإحرام أم لا؟ عندنا مسألة الآن، وطيبه فهل يمنع منه بعد الإحرام؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون له جرم ولوم أو لا يكون له جرم ولوم. فالبخاخ مثلا ليس له جرم ولا لوم، لا يبقى له لوم ولا جرم. فإن كان ليس له لوم ولا جرم فلا يمنع من لبسه ولا يلزم بغسله، وذلك لأنه ليس له لون وليس له جرم في الإحرام. وأما إن كان له جرم ولون فقد اختلف أهل العلم في جواز إبقائه. الجمهور على أنه يجوز استدامته ما لم يخلعه، يجوز استدامته ما لم يخلعه، فما دام قد طيبه وعليه اللون دهن العود وكذا وأحرم يقول يبقى فيه، فإذا نزعه لا يلبسه مرة أخرى. لماذا؟ لن يصدق عليه أنه لبس المطيب، بينما عندما استدامه يقول يجوز الاستدامة ولا يجوز الابتداء. وقيل بأنه يحرم مطلقا، وهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة أن ينزعها، وإن كان هذا الدليل هو الخاص أيضا بالزعفران، إلا أن كما قلت لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طيب ثوبه. إذن قوله وتنظف وتطيب، ثم قال وتجرد عن نخيط، في نسخة النخيط من السنن كذلك التجرد من المخيط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يسن التجرد من المخيط. وقولنا تجرد من المخيط أي أنه يتجرد من المخيط قبل الإحرام، فلو أنه لبى ثم تجرد جاز عند الجماهير، لا إشكال في هذا، لأنه الآن خوطب، الآن خوطب، يعني قبل أن يحرم ما خوطب حتى الآن بأن يتجرد، فإذا لبى قيل له تجرد، إذا لبى قيل له تجرد. فجمهور العلماء على أنه لو أنه استدام المخيط ثم لبى فإنه يلزمه أن يزيله وليس عليه شيء. وفي المسألة تفصيل. أما سنية تجرد المخيط وهو باتفاق أهل العلم أنه يشرع ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قوله تجرد لإهلاله أي تجرد عند إهلاله، فعند الإهلال تجرد وخلع الملابس المعتادة ثم اغتسل، إذن هو تجرد قبل أن يلبي. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وفيه ابن أبي الهجال جماهير المحدثين على ضعيف، لكن أهل العلم أيضا استدلوا بهذا الحديث وقال الإمام الترمذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستحب التجرد من المخيط. المسألة الثانية احنا قلنا لا شك أنه سنة ومشروع، لكن ما حكم التجرد قبل الإهلال؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يسن التجرد من المخيط قبل الإهلال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجب وليس بسنة، إنما هو واجب، فلو أنه لبى قبل أن يتجرد فعليه فدية. لماذا؟ لأنه مر زمن قد تلبس بالمخيط، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك أيضا. وقالوا إن هذا مما وقالوا إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك قالوا إنه لو تصور أن رجلا أهل ثم وعليه مخيط فإنه سيؤدي إلى تلبس بأكثر من محظور. ها؟ تلبس بأكثر من محظور. أولا لبس المخيط، هذا واحد. الثاني هو قد يغطي رأسه عند خلعه، فسيتلبس بأكثر من محظور. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصواب هو القول الثاني، أنه يجب التجرد من مخيطه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم كما الصحيح. قال: وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط. قوله من مخيط، هذه اللفظة وهي لفظة المخيط هي من قول الفقهاء، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وإنما هو اصطلاح اصطلحه الفقهاء. وقيل أن أول من تكلم بهذا اللفظ هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو من جلة التابعين. وبسبب هذا المصطلح وقعنا في مشاكل عديدة، فتجد الناس يسألون عن أي خيط في الساعة وفي المداس في النعال، وكل شيء فيه خيط يسألون عنه الناس. ولهذا دائما ترك ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ألفاظ الشريعة، دائما تؤدي إلى الإشكالات، وتؤدي إلى عدم فهم الناس لشريعتهم. والصواب أن المحرم منهي عن لبس الثياب المعتادة، هذا هو المنهي عنه. الصواب أن المحرم منهي عن لبس الثياب أو الألبسة المعتادة فقط، وليس منهي عن أي خيط، وإنما هو منهي عن الألبسة المعتادة، عن الثياب المعتادة، كالفنيلة، كالسراويل، نعم، كلباس الجوارب اليدين مثلا للرجل والمرأة، كذلك كلبس حذاء الجوارب للرجل مثلا، نعم، كذلك لبس القميص مثلا، يعني هذه ثياب معتادة. أما كذلك السراويل القصيرة مثلا، هذا هو كذلك القباء، وكذلك الجبة، كذلك البشت، كذلك الفروة، كذلك الجبة، كل هذا الألبسة معتادة اعتادها الناس، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، هذا هو صيغة السؤال، عما يلبس المحرم، هذا السؤال، كيف كانت الإجابة؟ كانت الإجابة إجابة الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تبادر للذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبس المحرم إزار ورداء، أليس كذلك؟ لا، لأنه لو قال إزار ورداء لأغلق الباب، أو لا؟ أغلق الباب تماما، وإنما قال لا يلبس المحرم، فعدد أشياء محددة، قال لا يلبس المحرم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح ولا أغلق؟ الحصر فقط، هو حصر الممنوع من أجل أن يفتح البقية. ودائما عندما يذكر الممنوع يكون أكثر الجائز ولا نقول الممنوع؟ قطعا يكون الأكثر هو الجائز. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية من الطرة، الآية. قال الصحابة: ماذا بقي لنا؟ هذه عندنا تسع، نعم. قالوا: ماذا بقي لنا؟ لما تعد هذا كلها كثيرة، ولا ترى أن تسع كثيرة. فأنزل الله جل وعلا قوله: يسألونك ماذا أحل لهم. يعني هذا عجب، كيف تستكثرون هذه التسع وكل ما خلق في الأرض هو مباح لكم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. معناها الذي حرم عليكم الخبائث المعددة هذه، قل أحل لكم الطيبات. إذن إذا حاصر الممنوع معناه أن الكثير هو الجائز. ولهذا قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وكذا، سبع، هذا كثير أو لا؟ لكن علمنا أنها أن الأكثر هو الجائز، أو لا؟ بنت جيرانكم وبنت فالنساء كثيرة صح؟ لكنها لكن اللي أبيح اللي حرم قليل، ها؟ مع أنه عدد الكثير، لكن علمنا أن الذي أبيح لك أضعاف ما حرم عليك. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت للسعة والتيسير. لما نأتي لهذه المسألة التي نحن بصددها، فنقول حرم على المحرم لبس الثياب معتادة، القميص والعمامة والسراويل والبرانس، هذا حرم على المحرم. ثم نقول ماذا بقي له؟ لا، بقي شيء كثير، وهو كل ما ستر الجسم من غير هذه الأصناف المحددة، أو لا؟ كل ما ستر من غير هذه الأصناف المحددة، فأنت تسأل: ما كان سراويل؟ لا يجوز. ما كان قميص؟ لا يجوز. ما كان عمامة؟ لا يجوز. كذا؟ ما كان برانس؟ لا يجوز. زين؟ فمعناه كل لبسة تلبسها جازت. أهم شيء لا يكون هذه الأشياء المحددة. كما نقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أم ما تحرم عليك، أخت تحرم عليك، كذا. تسأل هل هذه منطبقة على هذا الوصف أم لا؟ أنت ليش نقول هذا الكلام؟ ليش أطلت أنا في هذا الكلام الجلي الواضح؟ لأجل أن ندلف إلى مسألة لبس الثياب. إيش هذا؟ لبس الإزار المدور، نعم، ها؟ لبس الإزار المدور اللي يسمى تنور. حصل خلاف كثير. أول من تكلم فيها هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأجازها الشيخ وأطال في جوازها، وبل وناقش جواز هذه المسألة ونافح ونوقش رحمه الله، فلا يزداد إلا تصلبا في رأيه. وقوله هذا لا نشك أنه هو الصواب، لا نشك أن قوله هو الصواب. لماذا؟ لأننا نسأل: هل هو سراويل؟ هذا الإزار المدور بالخياطة، هل هو سراويل؟ لا. هل هو قميص؟ لا. هل هو عمامة؟ لا. هل هو برانس؟ لا. إذن لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الأربعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لا أحد يستطيع أن يأتي بلفظ أحسن من لفظه. لو كان هذا الكلام، هذا الرسول أراد هذا، لقال: كل ما أحاط على البدن. نحن أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يحرمون المدور يريدون هذا الجواب، أو لا؟ ما في جواب أفضل من هذا، صح؟ أو لا؟ لقال: كل ما أحاط بالبدن، صح؟ هذا هو الجواب، هذا الجواب المحكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وإنما قال: كل ما كان معتادا من الألبسة، السراويل، البرانس، كذا كذا، نعم؟ فالشيخ أجازه وقال إن خياطته لا تخرجه من مسمى الإزار، لا تخرجه ولا تدخله في مسمى الثياب المعتادة، لا تخرجه من مسمى الإزار ولا تدخله في مسمى الثياب المعتادة، هكذا. فإن قال قائل: إن هناك من الناس من إزاره، من هذا الإزار هو لبسته، كذا، هذا ينتقد. نقول: هناك من الناس من لبسه هو الإزار من غير مخيوط، فهؤلاء سنقول لهم: لا تلبسوا هذه الأزر. لماذا؟ لأن هذه ثيابكم، ثيابكم في الإحرام هي ثيابكم في الحل، أو لا؟ فيحرم عليكم. هذا هو المنطق، هذا هو المنطق. لما كانت هذه ثيابهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الإزار. الأصل في الإزار يا أخوان أنه من الألبسة المعتادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه. الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى، حرم السراويل، حرم القميص، حرم العمامة، حرم البرانس، هذه التي حددها. وإلا فالإزار كان هو لبسه، هو كان يلبسون الإزار ويلبسون الرداء. جاء الشيخ الصبيحي وفقه الله وألف رسالة في الرد على الشيخ محمد رحمه الله، وقال إن هذا الإزار المخيط المدور هذا، هذا معروف عند العرب ويسمى بالنقبة، يسمى بالنقبة، فهو لبس معروف ومعتاد. نعم، وقد أخطأ الشيخ، أخطأ الشيخ في توصيفه لهذا اللبس. لماذا؟ لأن النقبة ليست هكذا، وإنما النقبة التي تكلم عنها أهل العرب وأهل القواميس هي التي يكون داخلها تبان كالحفاظة، يكون مخيوط معها سراويل قصيرة فتلبس ثم تحمل الفرج، تحمل الفرج تماما، فتخاط مع الإزار. هذه التبة، هذه النقبة. قد نص على هذا الإمام بن منظور، ونص على هذا الأزهري، ونص على هذا الجماعة من الفيروزبادي من أهل اللغة، كلهم قالوا بأن النقبة هي ما كان له سراويل قصيرة تخاط عليه من أجل أن تجمع فرجه، فإذا انفتح الإزار فإنه لا يرى، لا يرى الفرج تحت حمايته. إذن هذه دخلنا في مسألة أخرى وهي لبس سراويل، لبس السراويل القصيرة. ما هي هذه مسألتنا؟ فعليه نقول بأن كلمة المخيط هذه أدخلتنا في دوامة. طبعاً لما طلعت هذه المسألة حتى تتصورون، لما خرجت الشيخ تكلم أهل العلم في وقت الشيخ وناقشوا، إلا أنهم كانوا يحترمون الشيخ وكانوا يقدرون فتوى واجتهاده. فلما توفي رحمه الله أخذوه أخذوا قوله بطريقة فجة، بدأت المؤلفات، وحتى اللجنة الدائمة أخرجوا فتوى بتحريم لبس هذا الإزار، وأصبحت هذه اللبسة، نعم هذه اللبسة يعني مجرمة. وهذا ضعيف، يعني نظرا ضعيف، لكنني أتعجب، أنا أتعجب حقيقة، وهي من شيء واحد، وهو أن مطلع على أحوال المناسك، وحتى يعني طريقة أهل العلم في الفتوى أنهم ينحون منح التيسير، فتجدهم يريدون يفتون في مسائل عديدة تيسر على الناس. نعم، وحتى أنهم يعني من يعلم عنه أنه يحرم الرمي قبل الزوال يناصح، وإذا كان تبع الجهة الرسمية فإنه في السنة القادمة لا يرشح. يريدون يعني الناس يستوى، هذا مبدأ شرعي له حظ من النظر بقيوده، إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة إذا جاءت قالوا عليه دم وعليه فدية وعليه. والمشكلة أن المقلد يعلم من المفتي، يعني عندما أخذها ما أخذها كذا، لا، وإنما يعلم أن من أفتى بها هو الشيخ ابن عثيمين وهو متبعه، ومن والمقلد دينه دين من أفتاه، هذا هو فتواه، هي الملزمة له، بل ولا يجوز له أن يترك فتوى غيره إذا كان يرى أنه هو الصواب. ومع ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يقول واحد أنا آخذ قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن في المسألة فيها شيء ما ندري وين فيه، في شيء في غلط، يعني لا يمشي مع طريقة الحج وفتاوى دول الحج. الشاهد أنا أطلت في هذا لأنه يكثر السؤال، وطلبة العلم لابد أن يتصوروا المسألة حق التصور. وبقي مسألة مهمة وهي هل كل مخيط مجمع عليه؟ هل كل مخيط من معتاد الناس لبسه مجمع عليه؟ يعني عندما لبس السراويل مجمع عليه، لبس البرانس مجمع عليه، لبس العمائم مجمع عليه، بقي عندنا ألبسة ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لبس القباء، مثل البشت، مثل الفروة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه؟ لا، رسول نص على القميص وعلى البرانس وعلى العمائم وعلى السراويل. ايش نقيس عليها؟ إذن ما ذكر الحديث نصا صح؟ وجد الخلاف. هناك من العلم يرى جواز لبس القباء. ايش معناه هذا؟ معناه انه فهم الحصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه انه فهم الحصر من رسول الله. وهذه روايه عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان القباء ليس فيه فديه، وان كان تركه هو الاولى، لكنه ليس فيه فديه. ليش؟ لانه لا يرى انه يلحق بالمحظورات، المحظورات الرسول صلى الله عليه وسلم حددها. فانظر اذا كان الامام ابو حنيفه رحمه الله يجيز الان لبس القباء وهو لبس معتاد، نعم، لانه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، فكيف اذا كان هذا الازار هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لبسه وهو الذي، ولكن دخلت عليه هذه الخياطه فصار عندهم محظورا؟ واضح. فالمساله يعني تحتاج الى تروي. ولو لم نقل هذا القول ايضا نقول الخلاف معتبر، خلاف معتبر، وعلى المخالف ان يعتبر هذا القول ولا يشدد في مساله، لا يشدد على الناس، لا، الناس لا تحتاج الى كل هذا التشنج. عندما نرى بعض الناس يعني يلزم بالفديه ويؤاخذ الناس ويشدد عليهم، واحيانا يكون حتى هذا الشخص الذي يلبس هذا الازار احيانا يكون محتاجا اليه، خاصه يعني من كان مريضا او كان معاقا او كان سمينا، يعني يحتاجون مثل هذه الألبسة. ثم يأتي الناس ويشددون في هذه المسألة. طيب، إذا قوله وتجرده المخيط على ما ذكرنا في المسألة السابقة. قال في إزار ورداء أبيضين، قوله في إزار ورداء أبيضين. أما الإزار فهو ما لف على الحقوين، وهو لبس معروف معتاد عند العرب. قوله ورداء هو لباس يوضع على الكتفين. قوله ونعلين، إزار وردان أبيضين. جاء عند احمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه باسناد على شق الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بازار ورداء ونعلين. احرم بازار ورداء ونعلين. الازار سبق والرداء سبق، والنعلين مفرد، ها؟ نعلين مثنى ايش؟ نعله؟ ها؟ نعل مفردها الواحدة نعله، نعله فتح النون على غير المشهور عندنا، نقول نعله صح؟ هي مفرد مثنى نعله، نعله. قال الله تعالى: اخلع نعليك. نعم. قال أبيضين، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض. جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم. والحديث إسناده جيد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض. جاء عند الترمذي عن حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أخضرين. أخضرين، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم. لكن أهل العلم أجمعوا على جواز لبس أي لون ما لم يكن فيه شهرة، وإلا فإنه يجوز أن يلبس الأبيض والأخضر والأصفر كما يشاء، يعني ليس فيه تحريم، ولكن الابيض هو الافضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض. قوله في ازار ورداء ابيضين، قال واحرام عقب ركعتين. قوله واحرام عقب ركعتين. فيه أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن للإحرام سنة تخصه، وأن الإحرام يشرع أن يكون بعد صلاة، يشرع أن يكون بعد صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، المهم أن يحرم بعد الصلاة. وعلى هذا جماهير أهل العلم، على هذا جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق عليه أنه يحرم عقب الصلاة، أنه يعني يشرع للإحرام الصلاة، يشرع لها سواء كانت بعد فريضة أو كانت نافلة. واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حيث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أحرم بحج وعمرة، قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. فقوله صل في هذا الوادي المبارك هذا تشريع، أن يشرع الصلاة عند الإحرام، صلي هكذا قال. وكذلك جاء عند النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم أهل، هذا لا إشكال فيه، ولكن مكان الإهلال هو مختلف فيه، لكنه آخر ما فعل في الميقات هو الصلاة، هذا لا إشكال فيه. فقال الجمهور إنه يشرع الصلاة فهي مقصودة، فلو لم يكن وقت صلاة نقول له اذهب فصلي، فسماها الفقهاء سنة الإحرام. وعندنا أن الفقهاء يتوسعون في المسميات، فعندنا مسمى صلوات ليس لها أصل في التسمية وهي مجمع على مشروعيتها، شو مثلها؟ تحية المسجد، هذا لا يوجد حديث سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، لا يوجد حديث، وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن فسماها الفقهاء حتما. كذلك سنة الإشراق، لا يوجد حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها سنة الإشراق، لكن الفقهاء سموها بسنة الإشراق. كذلك عندنا صلاة الاستخارة، ما عندنا حديث اسمه صلاة الاستخارة، وإنما الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل، فسماها الفقهاء صلاة، وهذا يسمى لحاق الشيء بسببه، لحاق الشيء بسببه، يعني سبب هذه الصلاة هو الإحرام، سبب الصلاة دخول المسجد، واضح؟ فهذه إضافة سببية أصلا. نازع بن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أوائل من تكلم في هذه السنة، لا نعلم أنه سبق في الكلام على هذه السنة، لا نعلم أحدا سبقه رحمه الله بالكلام على هذه السنة، نازع رحمه وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. فقال شيخ الإسلام إنه لا يوجد صلاة للإحرام، لا توجد سنة للإحرام، لا توجد صلاة للإحرام، وإنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت اتفاقا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع إهلاله عند صلاة الفجر أو عند صلاة الظهر على الخلاف الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلاته كانت صلاة فريضة وقعت اتفاقا هكذا، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الضحى لما صلى، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا ضعيف، لا شك أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب ومذهب جماهير العلماء أنه يشرع الصلاة، والحديث عندنا صريح عندما قال صل في هذا الوادي المبارك، صلي إذا مقصودا من الشارع أن يصلي في هذا الوادي المبارك، فإن وافقت فريضة فبها ونعمت، وإن لم توافق فريضة فإنه يصلي نافلة من أجل أن تكون سنة الإحرام. هذا هو الصواب في هذه المسألة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أجمعين. نقف على قوله وليته شرط.